موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عندنا قضايا معاصرة يعني ذات أهمية تعرض المجتمع ككل لمخاطر، ونحن لابد لنا من موقف يعني يبنى على منهجنا الذي ندين الله عز وجل به. فهناك يعني قضيتان أساسيتان سنتكلم عنهما. القضية الأولى ما يراد بوضع المرأة والأسرة المصرية من خلال ما يعد من قوانين للأحوال الشخصية، ولم ينتهي الأمر بعد، لكن هناك تسريبات خرجت وفتاوى تقال وتمهيد لشيء معين في عدد من الأمور، نحاول أن نتناوله حسب ما أعلن. اللي بيعلن ده حاجتين: حاجة بيعلنها أفراد مختلفين، من يعني أكبر حد الأصغر حد، كل واحد بيقول هيبقى فيه كذا، أو حاجات بتنقلها وسائل الإعلام، وفي كلام رئيس اللجنة. لكن الكلام رئيس اللجنة ده اللي هي شكلت من 10 من القضاء للإعداد للقوانين، بدل 4 مشاريع مقدمة إضافة لمشروع حزب النور. يعني حزب النور ده أكيد يعني ما بيبصلوش قوي يعني. ففي مشروع الحكومة ومشروع الأزهر، مشروع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة للقانون الأصلي، وإحنا مقدمين مشروع قانون كامل في الموضوع. في قضايا طرحت من يعني من أخطرها ما تصاغ فيه وثيقة الزواج، صياغة وثيقة الزواج بشروط تذكر في يعني ضمن الوثيقة، يعني في ظهر الوثيقة مثلا. دي أمور وضعت في بلاد إسلامية أخرى، ممكن نلغي الصدى، صدى الصوت عشان تردد دم. ففي اشتراط على سبيل المثال انه يوضع في كل عقد زواج شروط متعلقة بالتعدد، يضع حرج بالغ. هي الفكرة في الحقيقة هي موافقة ما يسمى بالتمكين للمرأة. التمكين للمرأة هدف من أهداف ما سمته الأمم المتحدة التنمية المستدامة لحد 2030، التي يعني تطلب حقوقا للمرأة، من ضمنها ما عرف بتكوين المجلس القومي للمرأة، لأن هو التمكين للمرأة ده هدف الغرب. هم عندهم 17 هدف في إعلان الأمم المتحدة، هم مختارين 3 لينا احنا لمنطقة الشرق الأوسط كلها: التمكين للمرأة، النوع المجتمعي، التمكين للشباب. التمكين للمرأة ده بقى هم حاطين أهداف معينة، منها المساواة. لو حد يلاحظ كده ايه اللي بيحصل على مستوى العالم العربي والإسلامي، المشروع اللي مقدم من المجلس القومي للمرأة متوافق تماما مع المعطيات الغربية، منها على سبيل المثال اديكم شفتم الاسبوع اللي فات المجلس النيابي، رغم انه بتسيطر عليه اغلبية اخوانية في المغرب، بيتجه الى اقرار قانون بمساواة الرجل والمرأة في الشهادة. خطوة التانية الميراث، لان الحاجات دي محددة كاهداف مقررة، المساواة بين الزوجين. من ضمن الحاجات بنقول عدم تعدد الزوجات، ف فبس بيعملوها تمهيد بمعركة، بإن المفروض ما مش هينصهم على تعدد، على عدم تعدد الزوجات كما كان القانون الذي ألغته المحكمة الدستورية. كان في قانون اتعرف بقانون جيهان أيام السادات اتعمل، وكان نصه يعتبر إضرارا بالمرأة اقتران زوجها بأخرى دون إذنها دون رضاها، يعتبر إضرارا. المحكمة الدستورية قالت حاجة أباحتها الشريعة يستحيل أن توضع كأن تعتبر في حد ذاتها إضرارا، طالما الشريعة أثبتت ذلك. ودي من فوائد العظيمة المهمة للنص على إيه؟ دستورية، يعني مرجعية الشريعة الإسلامية. فقالوا إن طالما إن الشريعة الإسلامية هي مرجعية القوانين القانون ده يبقى باطل. على فكرة المحكمة غيرت منهجها. ليه؟ القانون ده صادر قبل 81، والمحكمة الدستورية استقر حالها على إن إحنا مش اللي قبل كده مخالف للشريعة، مش إحنا اللي هنغيره ونحكم ببطلانه بمقتضى المادة التانية، لا ده إحنا هنتخاطب المجلس التشريعي بإن هو اللي يغير القوانين المخالفة. لو قعد المجلس التشريعي 40 سنة، دلوقتي بقاله 43 سنة ما غيرش القوانين المخالفة للإيه؟ الشريعة لغاية النهاردة. المحكمة الدستورية نص في حكمها على لزوم ذلك للمجلس التشريعي، ولغاية النهاردة كل المشاريع بتقف، أي محاولة تغيير لمخالفة الشريعة بتقف. الغرض هم هنا المحكمة الدستورية سنة 85 قامت بإعلان بطلان هذا القانون اللي هو بيقول يعتبر إضرارا بالمرأة، سحبته الحكومة لأنه باطل، أصبح باطلا، فحطت مكانه إن هو إذا تزوج بأخرى وتضررت يبقى لازم هي اللي تثبت إن فيه إيه؟ ضرر. بس عشان يفتحوها قالوا مادي أو معنوي، وده للأسف الأزهر موافق على مادي أو معنوي، والحكومة مقدمة مادي أو معنوي. المادي أو المعنوي ده اللي هو في أصل المادة، إحنا قلنا لازم إثبات ضرر مادي علشان ما تقولش ان انا ايه، انا اتضايقت، انا بقيت زعلانه، انا جالي اكتئاب مثلا. المهم ان هم بيحطوا دلوقتي ابتداء قبل عقد الزواج ما يتم معركه، يا اما الزوج يمضي على الموافقه على اشتراط الزوجه عدم التعدد ابتداء، رغم ان المذهب الحنفي هو الذي يستنبط منه احكام الاحوال الشخصيه، ومع ذلك هنا بياخدوا مذهب ايه؟ مذهب ابي حنيفة، اباء مذهب الحنابلة. ليه؟ هو ده الموافق لما يريدون، مش عشان الاقتناع بالدليل. على فكرة مذهب الحنابلة مذهب قوي من جهة الدليل، وهو انه اذا اشترطت المرأة الا يتزوج عليها فلها ذلك، ويجب الوفاء بالشرط، ويعطيها حق الفسخ اذا يعني حق الطلاق في هذه الحالة إذا تزوج عليها. ده مذهب الحنابلة دون باقي المذاهب الأربعة. والدليل عند الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن أبي طالب استأذنني أن تزوج على فاطمة فوالله لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وتزوج بنت أبي جهل، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد أو تحت سقف واحد. فالحديث صحيح ثابت، الجمهور يحمل على الخصوصية، الحنابلة قالوا بل هذا شرط عرفي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب، حيث قال إن فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها، وهذا مما يريبها، فكان شرطا مستقرا يعلمه علي بن أبي طالب، ولذا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الشرط معتبر، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ده قوي من جهة الدليل. وقول الجمهور أن هذا شرط يحل حراما ويحرم حلالا فهو باطل ليس صحيحا، لأنه لم يحرم عليه التعدد، ولكن يجعله إذا أراد التعدد يطلقها فتأخذ حقوقها. فإذا أراد أن يوفي لها، المسألة دي خلافية، لو وضعت في كل عقد زواج كل واحد وواحدة هتبقى في معركة قبل الإيه؟ قبل الزواج. يا إما هي هتصر على أنها تقول لا أريد التعدد، وده بينتشر انتشار هائل جدا، بلا انتشر خلاص في الريف والصعيد والمدن طبعا من زمان، بحيث أصبحت الأزمة كبيرة إن واحد يزوج على إيه؟ على مراته، لازم يروح جاي مخبي. طبعا مخبي دلوقتي في القانون اللي جاي ده المأذون هيتسجن 5 سنين لو المأذون ما بعدش الأوراق، تأكد من كتابة من إذن الإيه؟ من إذن الزوجة، طالما إنها زوجها مضى على ذلك في عقد الزواج. خطر بلا شك، يا إما مش هيتجوزوا، يا إما إيه؟ واحد منهم هيتنازل على مضض في ذلك. يبقى أيضا من شروط الزواج أو اللي عايزين يجعلوها كشروط ما عرف بقضية الكد والسعاية. هذه القضية غير مذكورة في كتب المتقدمين. الكد معناه السعي، الكد التعب، المرأة اللي تعبت. والحقيقة أن الكلام ده كقواعد يعني عامة في الشريعة، أن كل من تعب ليأخذ عوض عن تعبه وسعيه وعمله فهو مستحق لذلك العوض. يعني الكلام ده المفروض أنه هو أيضا للأبناء العاملين في مال أبيهم. أظن دي مسألة موجودة بكثرة جدا في الريف، إن الابن الكبير والابن اللي بعديه ربما مش كل العيال هم اللي بيشتغلوا في الإيه؟ في الأرض وفي الثروة وفي العمل الذي نما. هل لهذا الولد حق على أبيه؟ إذا كان متبرعا فلا يستحق شيئا. البعض بيقول يستحق أجرة المثل، البعض يقول ترد إلى مشاركة المثل ومضاربة المثل. إذا عمل في مال أبيه أو زارع معه أو ساق معه يبقى هيجعلها يا إما نسبة يا إما إيه؟ يا إما إجارة أجرة المثل خلال هذه السنوات. فهم بيطبقوا الكلام ده في فتوى بقى لبعض متأخري المالكية على نزاع كبير عندهم، أكثرهم يرفض هذا الأمر ويقول أن المرأة التي عملت في مال زوجها أو في مالها واختلطت الأموال فلها أجر مثلها حسب، أو لها حقها فيما كدت وسعت. الأمر ده بنقول لابد فيه من تفصيل، إن المرأة أولا ليس العمل والسعي هو أنها كانت تهيئ له البيت وتريحه من تعب الأولاد وتعد له الطعام وتعد له الفراش الحسن ونحو ذلك، لأن هذا باتفاق العلماء من شروط إيه؟ الزواج، من مقتضيات عقد الزواج. إن إن إن بل الخدمة على الصحيح من أقوال العلماء واجبة عليها. كون إن إحنا نقول إنها تأخذ أجر على ذلك، ده الفكر الغربي اللي هم بينبشوا في كل حتة من المذاهب لوجود مذهب يتوافق مع ذلك باعتباره يعني حاجة إسلامية. هم الغرب بيجعل فكرة أصلا الزواج فكرة مطاردة تطاردها القوانين والتشريعات، وفكرة الزنا واسعة بلا عقبات ولا تبعات. وإحنا شريعتنا بلا شك تميل إلى تيسير الزواج وتسهيل أيضا تبعات، ما تحطش عقبات، يعني أن أنت ترى أن تبعات الزواج سوف تكون أضر عليك من الزواج نفسه، من من من من مجرد الزنا. فهو بيحط له عقبات مثل وعقوبات حادة مثل الزواج دون السن. الزواج دون السن دي مسألة أحدثت منذ أقل من 100 عام. أول تحديد للزواج كان بدأ بسن 14، ثم وصل إلى سن 16، ثم بعد ذلك في التعديل الأخير إلى سن 18 سنة، توافقا مع اعتبار سن الطفل عالميا. الحاجة الأعجوبة التي اخترعها الغرب أن من لم يصل إلى سن 18 فهو طفل، والذي لا شك فيه مهما بلغ في محاولات يعني الله أعلم إلا هينوصل فيها، لكن سن الطفولة ده فيه صفات ظاهرة بينتهي معها بمرحلة البلوغ. ولذلك محاولة ان احنا نضع البالغ طبيا استثناء في احكام الطفل، ان موضوع الطفل ده اتحط في الدستور رغما عنا بسبب المفتي بقى سامحه الله هداه الله، ان هو جاب مذهب بعض المالكية وبعض الحنابلة انه بيعتبروا اخر سن للبلوغ اذا لم تظهر علامات البلوغ 18 عاما. لكن ما فيش حد من مذاهب الاربعة ولا غير الاربعة يجعل الانسان الذي ظهرت عليه علامات البلوغ رجلا او امرأة ليس بالغا الى سن 18. لا، يعني في فرق بين الامرين. في واحد بيقولوا، جمهور العلماء بيقولوا 15 سنة إذا وصل إليها الطفل ولم تظهر عليه علامات البلوغ عد بالغا حتى لو ما ظهرتش مرور السن. يبقى عندنا الاحتلام، الإنبات بلوغ 15، ده مذهب الحنابلة والشافعية. وفي النساء بتبقى يضاف إلى ذلك الحيض والحمل والولادة، كل دي حاجات تؤدي الى الايه، الى ثبوت البلوغ. فاذا ما ظهرتش الحاجات دي كلها هنوقفه عند فين؟ في قول يقول 15 وفي قول يقول 18. ده كله بناء على الوجود، بناء على مش ان هو اختراع. لا، بنقول الاغلب الاعم في البشر. هل في حد هيستنى بعد 15 ما يبقاش بالغ الا مريض؟ فهيقولهم لا الاغلب. فبعضهم قال لا احنا هنعملها لغايه كام؟ على بناء على مذهب البعض قال 18. المهم مش هنفرق كتير 18 دي اذا لم تظهر علامات البلوغ، لكن اذا ظهرت علامات البلوغ يبقى هذا القول مخالف للاتفاق. ولكن طبعا دي مش معلومه ندين بالضروره، الناس مختلفه فيما بينها. دي الحاجات العجيبه دي. لا، ده حاجة سخن. فبنقول ان المسألة دي بناء على يعني ان ارتفع سن الزواج ل 18، كان المخرج عند الناس هو عقد الزواج عرفي شرعي بالولي والشهود ونحو ذلك. المحاكم كانت تنظر في هذا الزواج في عدة مواطن، في إثبات النسب، في إثبات الطلاق، في الميراث، في وجوب النفقة، في حالة الزواج. كانوا بيلجأوا إليه الكلام ده في حالة إن واحد بيتزوج واحدة مثلا غير مصرية، أو واحدة بتتزوج واحد غير مصري، فبيعملوا عقد عرفي لأن الإجراءات في الموافقة من البلاد الأخرى بتاخد وقت طويل. فبيروح جايين عاملين عقد عرفي وترفع قضية عليه. لغاية النهاردة الكلام ده شغال، بان هي بتطلب النفقة باثبات الزواج. يجيبوا الزوج ده يقولوا له وانت انت متجوزها فعلا؟ يقول يصبح هذا عقدا موثقا بالمحكمة، تترتب عليه كل اثاره. فهم عاملين من ضمن الحاجات الجديدة، البعض قال عدم الاعتراف بالزواج العرفي نهائيا في القضاء. انت اتجوزت عرفي ما تجيش تكلمني، ما تروحش للمحكمة مهما حصل من مشاكل، انت اللي قبلت ذلك. هنقول لهم طب دي واحدة بنت عندها 16 سنة 17 سنة ما تعرفش حاجة، ابوها جوزها طبعا اول حاجة هيمسكوه يعاقبوا ايه؟ الزوج، الاب اقصد، الاب والام وكل حد تواطأ على هذا الزواج، كويس كده. وبعدين تاني حاجة المأذون هيتعاقب، او بلا مفيش مأذون بقى طبعا، ده هو الواحد اللي سجل العقد ده الورقة دي. وبعدين هم دلوقتي بيقولوا ان احنا مش هنعترف بهذا، اللي قاله رئيس ده اللي سرب، ان الزواج العرفي لن يعتد به قضائيا. يعني مش بيقولوا، الراجل بيقول احنا في احكام محكمة دستورية، المحكمة الدستورية قالت قاعدة مهمة جدا قبل كده اللي قررت يعني بطلان حاجات كتيرة، بان الاجراءات لا يمكن ان تغير الحكم الشرعي، الحاجات الاجرائية لا تجعل شروطا شرعية. مش احنا اتفقنا يا جماعة؟ مش هو ده؟ بيقولوا ان القاعدة دي هم طلعوا قالوا، المشكلة دي كانت في الاول حاجة في الزواج العرفي، هل التوثيق شرط في صحة الزواج؟ اتفقوا على ان لا، لكن ده اوجبته الظروف المعاصرة في وجوب التوثيق ومعاقبة من لا يوثق، لكن ليست شرطا في صحة الزواج. فقالوا احنا مش هنعتبرها شرط في صحة الزواج، لكن لن نقبل اللجوء الى المحاكم فيه. ودي نقطة ذات خطورة بالغة، انه هيترتب عليها ضياع حقوق المرأة في الحقيقة اكتر حد، رغم ان هم بيقولوا احنا عايزين نحافظ على حقوق المرأة، لكن هم بيضيعوا حقوق المرأة، زي بالضبط كده في الغرب ما ضاعت حقوق المرأة، لان الغرب اشترط للزواج مصائب عظيمة في الناس، في الآخر الناس أعرضت عن الزواج. نسبة أولاد الزنا في الغرب في إنجلترا وفرنسا من ذوي الأصول الأوروبية 85% من المواليد، 15% فقط لآباء وأمهات متزوجين. فالناس دي أساسا عملت كده، وخصوصا للي جاي هي قضية الكد والسعاية دي هنقولها بالتفصيل، لأن هما مش الكد والسعاية بقى، قالوا إن المرأة والرجل كلاهما بعد انتهاء عقد الزواج بالطلاق أو الوفاة يستحق كل منهما نصف ثروة الآخر، يستحق نصف ثروة الآخر. دي اللي هما حاولوا يجيبوها بقى من الكد والسعاية. أنا أقصد دي عقبة من عقبات الزواج اللي أدت إلى عدم الاقبال على الزواج في الغرب. الزنا ما بيكلفوش حاجة، والمساكنة كما يسمونها اللي البعض النهاردة في بلاد المسلمين بيحاول يقول دي مشروعة ودي زواج دون عقد، وده كلام ضلال مبين بل كفر في الحقيقة. ان انت تقول ان الناس يعيشوا مع بعض كده يبقى اسمه زواج بدون عقد زواج، هذا لا يقول به عالم. أقصى حاجة اختلفوا فيها صيغة العقد، لازم لفظ أنكحتك وزوجتك ولا لازم إيه، ولا ممكن يتم بأي صيغة أخرى، بأي بلفظ الهبة أو التمليك، ملكتكها وهبتكها. واختلفوا في طبعا الجمهور يرفض بعتكها وأجرتكها، ماشي كده. البعض بيقول أجرتكها لأن ربنا قال آتوهن إيه أجورهن، فالبعض بيقول يبقى لو قال له أجرتكها يقصدون الزواج، وكان ده عندهم كده يبقى خلاص زواج. المسألة دي محتاجة عرف مغاير للمعتاد من زوجتك وأنجحتك، وإلا فعند عدم وجود هذا العرف يبقى احنا متفقين على عدم وجود الإيه الزواج. أما إن هو عشان يعيش معاها دون عقد أصلاً بولي ولا بغير ولي ولا بشهود ولا بغير شهود مجرد المساكنة، فده بيجعله ده مش زواج باتفاق العلماء، بإجماع المسلمين. واحد عايش مع واحدة في بيت ما يقولوش عليهم ايه؟ ازواج باتفاق عامة الناس. هيقولوا دي مرافقة وراجل، مش كده؟ مرافقة دي عندهم نظير كلمة ايه؟ تزني معه. فضلا بقى ان احنا نقول ان احنا إن هم بقول لكم بيجعلوا قضية العقبات امام عقد الزواج السن في المعاشرة الزوجية، المعاشرة الجنسية في الغرب ما يوصلش سن 18، قبل ذلك 14 ما يبقى ذنب التراضي. بعضهم بيجادل لغاية 16، لكن من حق البنت والولد يمارسوا الفاحشة بقى في الحقيقة، لان هما ما عندهمش زواج دون هذا، دون سن 18، ومع ذلك الزواج يبقى 18. ولو لما يتجوزهم يقسموا الثروة. انا فاكر كان اخ كده انجليزي كان تزوج اخت مصرية وبعدين راح يزوروا اهله، ابوه قال له ايه ده انت اتجوزت، انت اتجنيت تروح تتجوز ما تشوف لك واحدة تعيش معاها كده، انت مش شايف امك مبهدلين ازاي في المحاكم وتاخد ثروته وتاخد كل، تبهدل الدنيا. هما بيعملوا كده سواء شعروا ان لم يشعروا، فبيدوروا بقى على الاسباب اللي تؤدي الى ذلك. فلو هو قال ان انا مش هعمل، مش هلتفت نهائيا الى عقد لم يوثق ابتداء وغير مستوفي الشروط، يبقى هيضيع حقوق الاف النساء اللي تزوجن دون السن بعقد صحيح شرعا لكن لا يلتفت اليه. رئيس المحكمه بقى، رئيس اللجنه قصدي، قال هنلتفت له في حاجتين، حاله الطلاق وحاله الميراث. لا مش حاله الميراث، اقصد اثبات النسب، لان هما بيتوسعوا في اثبات النسب. اثبات النسب حاطينه في القانون الجديد على حسب التسريبات، بالفراش بالقرائن بالادله والبينات، البينات الشهود يعني، البينات يثبتوا بيها ان في ان المراه دي فراش لها رجل بالزوجيه. فبيقول ان هم متوسعين في الفراش ومضيقين في الزواج. المهم ان القرائن يعني اللي هو هيثبت نسب ولاده لازم يروح يعمل تحليل. اذا الزوج انكر عقد الزوجيه ده، اذا اصلا الزوجه قدمت عقد او جابت شهود او ايهما على وجود عقد الزواج، المفروض لغايه النهارده ان المحكمه تعتمده. فيقولهم ان القانون الجديد، لا المحكمه مش هتبص في الدعوه دي، انت ما رضيتش تيجي قانونا خليك ماشي بقى طول عمرك بغير ذلك، ومش هنرتب عليه اي احكام. يعني يجي واحد يتجوز واحده بعقد عرفي يبقى ومات ولا ماتت يبقى مفيش مواريث، مش هنقدر نثبت عقد الزواج بالاقرار بدون ورقه موجوده. اذا مفيش حاجه اسمها تصادق على زواج، هيلغوا التصادق على الزواج. عارفين الورقه المكتوبه في الظهر دي؟ بيكتبوا التصادق على زواج، كانوا حاطينها في اول القانون في ظهر وثيقه الزواج، ان انت اذا كان في زواج قائم قبل ذلك وبيتصادقوا عليهم الاثنين وبيثبتهم ان كل التبعات هي من تاريخ سابق بتاعت الزواج، ده موجود لغايه دلوقتي. لو القانون ده اقر هتتلغى هذه المساله، وبالتالي فدي مخاطر ضخمه. زيها بالظبط كان في مخاطر ضخمه او حول قضيه وقوع الطلاق الشفهي. عارفين الرئيس كان راغب في هذه الايه؟ المساله، الفتوى. وبيدور على مين اللي يوافقوا عليها. الازهر رفض، واحنا طلعنا بيان تاكيد على رفض الازهر ان الطلاق الشفهي واقع باتفاق العلماء. القانون الجديد ما قالش بعدم وقوعه، لان هو محتط دستوريا بان اي حاجه وصدر فيها محاكم حكم محكمه قبل كده، اي حاجه هتخالف الشرع يبقى هت ايه هتبقى باطلة دستوريا والقانون يبقى باطل. فما نقدرش نقول ان القانون الطلاق الشفوي مش واقع، لكن بيقولوا احنا مش هنعامل الطلاق الشفوي قضائيا الا بعد التوثيق. طب ما ده الامر ده يختلف عن الزواج، الزواج الطرفين هما المشتركين فيه، لكن الطلاق الراجل اوقع الطلاق، هو ده حل وسط ما بين الرافضين لوقوع الطلاق الشفوي وما بين القائلين اللي هما مش علماء اصلا، بل كثير منهم زنادقة اصلا وجهال، فبيقولوا ان ان ان ان هنعمل حل وسط الطلاق الشفوي واقع، ولكن احنا مش هنلتفت اليه في المحاكم الا اذا وثق. ده خطورته جامدة جدا. اللي طلق زوجته ما رضيش يروح المحكمة، هتعمل ايه هي؟ هي دلوقتي قدامها حل انها تعمل ايه؟ تجيب 2 شهود يقرروا الراجل ده، يقولوا انت طلقتها فعلا، قاعدة كده يقعد يحكي فيها، ده غزتني، ضربتني، ضربتها، قالت لي، قلت لها، وبعد رحت قلت لها انت طالق. لو قال الكلام ده قدام 2 شهود هيروحوا يشهدوا ان هم شاهدوا على ايه؟ على طلاق هذه المرأة، مش كده؟ كده كويس كده. فالامر ده لو ما سمعتوش المحكمة هيترتب على ذلك ان المرأة دي توضع في حرج بالغ شرعا، تبقى هي طالقة شرعا، طالق شرعا، ورسميا هي ايه؟ زوجة، مطالبة منها تؤدي حقوق الزوجية لهذا الرجل. طب المرأة دي تعمل ايه؟ هتضطر الى الخلع، احنا نفتيها شرعا بان انت لازم تختلي عشان ده راجل اجنبي عنك بعد انتهاء الايه؟ العدة، او لو كان قبل الدخول هيبقى فورا. فاذا كان الامر كذلك فيبقى في حرج بالغ عليها، هنقول لها اختلعي منه، تنازلي عن حقوقك، فترتب على ذلك ظلم للمرأة. يبقى انتوا عايزين تمكنوا للمرأة ولا عايزين تضيع حقوقها بهذه الطريقة؟ ده في الحقيقة عراقيل قدام عقد الزواج. المشكلة الكبيرة في قضية الكد والسعاية، اللي هما بيقولوا دي اصل ان احنا هنقول اللي بيقول بيه الغرب اللي هو نصف الثروة. وهذا الامر في الحقيقة لابد ان ما وقع من مال تم اكتسابه بين الرجل والمرأة، اللي اتنشر على فكرة، هو ان المال المكتسب المشترك خلال تاريخ الزواج الى الوفاة او الطلاق هيبقى مقسوم بالنص. دي ده اقتراح المجلس القومي، الراجل طلع قال فعلا ده كان اقتراح المجلس القومي للمرأة، ولكن احنا مش هناخد بيه الا في المال الذي ثمرت يعني نمته الزوجة. احنا بنقول الكلام ده نمته الزوجة دي لابد ان يكون وبنسبة، مش كل مال هتقسمه بالنص. الست دي باعت غويشة واديته فلوسها، هنقول لها انت كنت ناوية الهبة، انت كنت ناوية الدين القرض، انت كنت ناوية المشاركة، وانتم في العقد اصلا المشاركة دي عايزة عقد مشترك، يا عرف يا لفظ، ماشي كده؟ عشان نقول دول شركة بالغوشتين اللي هي الست باعتهم، او بميراثها اللي راحت باعته او اديته الارض فهو بنى عليها حقها في الميراث. المال ده كله اتكتب عرفيا باسم الزوج، عشان عيب انه يكتبه ايه؟ باسم المرأة او شريكة معاه، مش كده؟ فالامر ده لابد ان احنا نفرق بين الاحكام الثلاثة اللي العرف فيها هبة او هي نويتها هبة فليس لها ان ترجع. اذا حلفت بان انا كنت ناوياها دين يبقى تستحق هذا الايه؟ الدين. او لو كان في عرف من غير حلفان، زي الشبكة اللي بياخدها العريس بعد العقد، بعد ما كتبوها في القايمة بيروح جاي واخد الشبكة عشان يشتري بيعها ويشتري بيها ايه؟ حاجات، عفش وغيره وغيره، ويبقى مديون لها بايه؟ بالشبكة اللي هي الذهب اللي هو دفعه لها، زائد الذهب طبعا اللي هم اللي هي جايباه من البيت، من بيت اهلها. القايمة طبعا دي فيها مشاكل كبيرة، لان الزوجة بتشتكي الزوج بالقايمة كاملة، بما في ذلك هي جايبة ذهب أبوها جايب لها ذهب 10 جرام والزوج جاب لها ذهب ب50 جرام وبعدين هو خد الذهب اللي هو جايبه لها هتشتكيه القايمة ب60 جرام ولذلك لابد في القائمة من التمييز. ما يبقاش ان هو زي ما بتاخد المحاكم حاليا بتاخد انها امانة لدى الزوج، اذا ما اثبتش انها استلمته يبقى هو ضيع الامانة. اذا كل قضايا التبديد الزوج بياخد فيها حكم، وده مخالف لان انتوا عارفين ان في عرف جاري بان الذهب ده هو شبكتها جزء من مهرها والعفش اللي جابوه جزء من مهرها. ففي خطر كبير جدا ان احنا نقول ان احنا كل الثروة شيء واحد. لا، انت خدت ذهب هترد ذهب، انت تبرعتي بيه عشان جوزك مزنوق هتاخدي الثواب عند الله عز وجل، وتصدقتي بيه على زوجك وعيالك، اشتغلتي ودفعتي في البيت بنية المساعدة وبنية الهبة والصدقة عشان جوزها صعب عليه. طبعا الفلاحين كلهم بيعملوا ايه في الست اللي بتشتغل؟ اول ما ترجع ترجع عطلوا الايه؟ المرتب بتاعها، مش كده؟ ولا ما عندكوش الكلام ده؟ شايفين منه كان زمان الخلاصة ان هي عندهم ان ده عرف انها متبرعة بتساعد جوزها، طالما انها ما فيش اشتراط ان ده قرض او المشروع ان ده انا هشترك فيه بالمال اللي انا دفعته لك، يبقى ما يبقى الشركة. ولو دفعت نسبة من المال يبقى حسب نصيبها، ما تقولش ان ده مشترك يتقسم بالنص. انا اعرف اخوات اتخانقوا مع زوجهم، لما جيت احقق المسألة قالوا لي الشقة دي هي دفع فيها 60% من فلوسها جايبها من اهلها وميراثها ونحو ذلك. دلوقتي لو انا كتبتها نص بنص يبقى ايه؟ يبقى ظلمتها هي، مش كده؟ طب لو هي كانت عملت 20% يبقى لابد من ايه؟ من انها تكتب 20% فقط. ده لو كان هناك يعني دليل على الشركة، دليل على انه عقد بين الطرفين، وبالتالي فلا يصح ان يقسم المال في جميع الاحوال. قسمة المال بالنص دي في فعلا وهو اقتراح خبيث جدا، هدفه ارضاء الغرب، لا يصح شرعا بهذه الاحوال. فالنقاب دي على فكرة لابد من الوعي وتوعية الناس، لان رفض الناس لها ابتداء بيأثر جامد. يعني انا عايز اقول لكم في واحد نقطة تانية هم عملوها وبعدين تراجعوا عن حقيقتها، لكن اعلنت على اعلى مستوى بان الزواج لابد ان يعرض اولا على لجنة قضائية فيها قاضي وطبيب، وبعد ذلك هي التي تعطي اذن التزويج للمأذون. واذا لم يتم الاذن بالمأذون من اللجنة دي يبقى مش هيعرف يعمل العقد. طب هذا الامر في الحقيقة نزع الولاية من الاب اللي منزوع منه بالمذهب الحنفي بقالنا يعني سنين طويلة، من ايام العثمانيين ما الزموا الناس بالايه؟ بالمذهب الحنفي، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، والائمة الثلاثة غير الحنفية بيقولوا ببطلان ايه؟ الزواج بدون ولي، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكحها باطل فنكحها باطل فنكحها باطل، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إذن لابد أن إذن ما يبقاش السلطان ولي والقاضي ولي مجردا في جميع الأحوال، هذا باطل بلا شك، فضلا أن أنت تنزعها وتحلها أن طبيب هو الذي يقول. هم قالوا إحنا مش بنقول كده، إحنا هنتأكد أن هم عارفين الأمراض الوراثية والعيوب ونحو ذلك. على فكرة بيقولوا فيه 10,000 مرض وراثي، كويس كده؟ تخيلوا لو قالوا احنا عايزين نعمل تحليلات من 10,000 مرض وراثي دول، يبقى الناس هتعمل ايه؟ ده انتوا عارفين طبعا الشهادة الصحية بتطلع ازاي دلوقتي؟ ها؟ بتتضرب بمئة جنيه ومن غير ما تتضرب لو رحت بنفسك وانت واقف حيملوها صح كده؟ فانت لو انت عملت هتقول امراض وراثية وبعدين هتقول هم قالوا احنا مش هنقول لهم ممنوع الزواج مش هنمنع ده كلام من رئيس اللجنة بس اللي تسرب اتقال فيه كده فهم رجعوا وقالوا لا احنا مش هنمنع الزواج لكن هنقول للناس ونتأكد ان هم عارفين الحالة الصحية للطرف الثاني وبعدين البعض بيتكلم على ان في امراض وراثية يجب ان يمنع الزواج فيها ده كلام باطل قطعا المصلحة دي لم يزل هناك امراض وراثية عبر الزمان ومع ذلك ما كانش ده من شروط صحة الزواج عشان حد يقول اذا ثبت حتى طالما الطرفين عايزين اقول لكم حاجة البوست اللي عمله مرتضى منصور الفيديو عمل رجة بالتأكيد لان هو وجد قبول شعبي جارف وبوست عمله علاء مبارك قال بقى كمان لازم قبل ما حد يتجوز ياخد 10 ضغط و20 عقلة سبيل السخرية يعني قبل ما تدونا ومش عارف قد ايه كده ويجري قد ايه عشان تدوله اذن بالايه بالزواج ده سخرية جامدة جدا اتشالت البتاع ده بعد 3 ساعات تقريبا نتيجة القلق من ان هو يعمل تفاعل ايه ضار فالرئيس اللجنة طلع وقال احنا مش هنلزم حد بس في الحقيقة انت لما تعمل كشوف طبية بامراض كتيرة وتفصيل جامد جدا انت بتعرقل الزواج فعليا فضلا عن التكلفة طبعا صندوق الاسرة ده اللي اتعمل فيه ازمة جامدة جدا عشان الراجل قال لهم الحقوا تتجوزوا الشهر ده قبل ما يجي هيبقى عليكم 20,000 للصندوق بتاع تبين ان جوه اللجنة اراء عجيبة الشكل جوه لجنة القضاء دول منهم واحد رئيس نقد سابق عايز يجعل ان اقل حاجة 1,000 جنيه او 2,000 للفقير وللموسر يدفع 100,000 جنيه وقول عنده تاني او 200,000 جنيه حسب ما ترى المحكمة يا خبر ابيض 200,000 جنيه الاراء دي في حد عاقل يقول ذلك ان انت مين يتجوز حتى لو عامل فرح بمليون جنيه ماشي كده انك انت تقول له انا هاخد منك 200,000 جنيه لصندوق رعاية الاسرة المصرية باي حق ذلك يعني افترض ان انا مش هطلق تقوم تاخد مني للي هيطلق وهذا الكلام بلا شك ارعب الناس طبعا هم ترى اطمنهم قالوا مش هيزيد عن 500-600 جنيه ولكن الموقف ايه احنا عندنا يعني حرص على رعاية الاسرة المصرية والمرأة المطلقة وان هي تاخد ما يكفيها لغاية ما المحكمة تحكم بالنفقة ولكن لا يجبر الناس على دفع مبالغ طائلة لو هي 50 جنيه حاليا لو هتزودها زودها بحاجة ايه يسيرة عشان ما يبقاش اعاقة للزواج في الحقيقة لكن لو ما واحد يقول 20,000 والتاني يقول 30,000 واحد يقول 100,000 والتاني يقول 300,000 200,000 ده كلام غير مقبول بالمرة ده واضح ان القائمين يبقى على هذا العمل ما هماش في وعي على حاجة على احوال المجتمع في مثل هذه الامور في الظروف الاقتصادية الصعبة دي ان انت تقول للناس ان انا ايه تدفعوا كذا اجباري لصندوق الاسرة المصرية في رسوم عقد الزواج ادي النقاط الاساسية اللي وقع فيها نزاع يعني وبالتالي احنا دورنا ايه في الموضوع احنا طبعا دورنا ان احنا قدمنا اقتراح متكامل للجنة دي وللحكومة للهيئات في الجهات التي يعني معنية في هذا الباب ودورنا توعية الناس وإذا نزل أي فكرة من هذه الأفكار المنكرة اللي قلنا عليها لابد من تبني حملة لدى عامة الناس لرفضها لأن الكلام ده بيأثر هم لسه قدامهم بعد ما يحطوا المشروع ده يعرضوه على الأزهر وبعد العرض الأزهر هيعرضوا للحوار المجتمعي، وبعد الحوار المجتمعي هيعرضوه على مجلس الشيوخ بعد مجلس النواب. ففي خطوات كتيرة أثناء الفترة دي، لو طلع فعلا بهذه السلبيات الخطيرة فلا بد في فترة الحوار المجتمعي من احنا نعمل ضغط مجتمعي لرفض ما يضر الأسرة المصرية في أول نشأتها ثم في عاقبتها بعد ذلك. الناس أي واحد غني معاه فلوس هيخاف يتجوز بإيه؟ بعقد رسمي، فضلا ان العقد غير الرسمي غير معترف به، ما تجيش عند القانون تاني. فده خطورة بالغة جدا، هتضيع النساء، هتضيع حق المرأة في الحقيقة، وانت بتزعم ان انت بتدافع عن حقوقها. عقوبة الاب والام والمأذون اذا تجاوزوا، اذا عملوا عقد للسن، كانت في منازعة طويلة جدا تمت تقديمها مبكرا قبل قانون احوال الشخصية، في تعديل قانون المأذون المأذونين عشان يزيد العقوبة لو هو مارس الايه عقد الزواج، اللي بعض المأذونين بيبقى كاتبه زيها ويعمل لهم فرقة خاصة، بيعملها فرقة خاصة وهو مأذون بس ما وثقوش في المحكمة. فكونهم يعملوه 5 سنين سجن للأب والأم أو للأب والمأذون اللي زوج بنت قبل 18 سنة، أنت بتعمل عقوبات جامدة جدا لا تتناسب مع ذلك. الأخ كان دكتور أحمد حمدي بيقول للراجل رئيس اللجنة، ولا يقول له يا راجل، قال له اتقي الله، يعني لو زنى وزنت هتعملوا فيهم عقوبة إيه؟ قال له ما عنديش عقوبة طالما بالتراضي. قال له لو اتجوزوا تعاقبهم هذه العقوبة؟ فقال له والله عندك حق، وسكت. تأجل الموضوع ده، ما تمش تقديمه، لكن هو كان مقدم بطريقة فجة جدا بعقوبة فظيعة على المأذون اللي يسجل، وعلى الأب اللي يزوج بنته دون سن الايه 18. ده ملخص في موضوع الأحوال الشخصية والواجب علينا تجاهه إذا حدث أن قدم بهذه الصورة المعيبة، وربنا يهديهم ولا يقدموه بهذه الصورة. المجاملة في الموضوع واضحة، لابد من تجنب مجاملة الغرب ولا آراء شاذة مش ما لم يقل بها أحد من أهل العلم، ولابد من اعتماد الطلاق بالشهود إذا شهد الشهود العدول بوقوع الطلاق ولو أنكره الزوج. ولكن إذا المرأة استطاعت إثباته بالشهود يبقى لابد من قبول هذا الطلاق، ولابد من قبول الزواج العرفي والمصادقة على الزواج إذا كان بالشروط الشرعية. إحنا مش بنقبل الزواج العرفي اللي بين ولد وبنت، بنقول ده باطل شرعا وده حري بذلك، مع أنه يثبت النسب ويثبت استحقاق المهر بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ده مش زنا، ده بيدرأ الحد ولو غير مستوفي للشروط، لكن بيثبت الفراش للمرأة للرجل، ان المرأة ان فراش للايه للرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت بالزنا، لم يثبت بالزنا نسبا رغم وجود الشبه البين اللي هو القرائن في ذلك الوقت، اللي استبدلت دلوقتي بالدي ان ايه. لكن اذا لم يوجد فراش بل كان زنا، فراش ده عبارة عن زوجية صحيحة أو باطلة، وفي نفس الوقت يكون هناك وطئ بشبهة أو وطئ بشبهة، يعني في نفس الدرجة، يعني لو في زوجية صحيحة يبقى ثبت أن المرأة فراش، زوجية غير صحيحة أو ما تسماش زوجية، عقد زواج غير صحيح باطل بدون ولي بدون شهود بدون اعلان عند المالكية بدل الشهود، المهم ان في زواج غير صحيح وطئ بشبهة من جهال، واد وبت قالوا نتجوز وكتب ورقة بينهم هما الاثنين ولا شهدوا حد ولا عملوا حاجة، وقالت له زوجتك نفسي، قال لها قبلت. الموضوع ده مع جهل الكثيرين المحكمة تاخد بان الزواج ده باطل بس الناتج عنه ايه؟ اولاد ناس ينسبون الى ذلك الايه؟ الزوج الباطل ده، الزواج الباطل ده ينسبون الى ابيهم، بخلاف لو كان زنا صريح باتفاق الطرفين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. دي قضية الاولى التي يعني نبهنا عليها. القضية الثانية الوضع الاقتصادي. لا ده بيقولوا فيه حوار مجتمعي، ما لازم نتكلم في كل حتة. يعني ليخد كلمة على المنابر. بس نستنى نتكلم دلوقتي في الأحكام الشرعية الإجمالية، مش هنقول اللي مقترح القانون كده لأن احنا لسه بنعرفوش رسمي. واخد بال حضرتك؟ لكن نقول للناس على ده بوست على الفيس بيعمل أزمة. ده ما أصبحش قانون، يبقى لازم الناس بتاخد رأيها، يبقى الناس مش ما لا يمكن ان تقبل مثل ذلك، يبقى يدفع الناس الى تكتب على صفحاتها رفض مثل هذا الكلام. وده اظنه سبب كبير لتغير الموقف جوه اللجنه، سواء في الفلوس، سواء في الالزامي للجنه القضائيه الطبيه ان بقى رايها ملزم وانها لازم هي اللي تاخد تدي الاذن. لا ده الكلام ده خطير جدا. ولسه بقى موضوع الطلاق الشفوي هم تراجعوا خطوة عن عدم الوقوع، لكن لسه في خطوة تانية وهي عدم سماع الدعاوى وإثبات صحة الزواج قانونا. ده خطر كبير قوي. طب الموضوعات اللي ممكن تخدم على الموضوع ده لحد ما يصدر قانون أو نشوفه كيف سلبية بحد، إيه الموضوعات اللي ممكن نتناولها تخبرنا على منابر أو في الدروس؟ لا في الدروس ممكن الكلام على شروط عقد الزواج وصحته والآثار المترتبة عليه، ويعني هل موضوع الكد والسعاية والثروة ده أمر متفق عليه ولا ده شاذ جدا حتى عند متأخري المالكية. ده واحد قال بيها وعلماء بلده كلهم، مع أنها كانت في قرية الست بتشتغل ليل ونهار، بتشتغل بتشيل أحمال، بيقول لك لا يحملها البعير والبغال والحمير، وتروح الغيط وتشيل وتخدم البهائم وتخدم في البيت وتخدم العيال. فالزرع اللي هو زرعه وهي ساهمت في الزراعه وفي في في في الحصاد وفي الدياس وفي كل حاجه، فالراجل ده افتى للواقع ده بان مجهودها اكتر مجهود وبيديها النص من الزرع، بس مش من الثروه كلها برضه. يعني لو انتوا هتاخدوا الفتوى خدوها بوجهها المحتمل، مع ان علماء بلده كلهم انكروا ذلك، قالوا الناس عندنا هنا العرف عندهم ان ده تبرع. هي متعوده على كده وما بتسالش. وبيقولوا احنا بقالنا قد ايه من قرون الطويله والنساء بتخدم مع زوجها وعند الطلاق ما طلبوش بايه؟ باجر خدمه ولا باجر سعايه. بس بعض اخواننا ممكن تناول الموضوع ده الان على المنابر ويكون مردوده مردود سلبي على يعني، عشان كده بنقول ان احنا بنصروه لسه بقاش قانون، لكن بنقول اللي عايزين كده، وليس ان احنا نهيج الدنيا. مثلا الحاجات دي خليها في دروس بتاعت ناس عقلاء، والكلام ده يبان اثره لما تنتهي اللجنه خلال شهرين. شفنا كتير من الشباب دلوقتي بينشروا بوستات على الفيس انه يعني بدل الدوشه دي كلها نروح مثلا نسافر نعمل عمره، الزوج والزوجه ووالد الزوجه، ويتزوجوا هناك في الحرم ويوثقوه في السفاره مثلا. الموضوع منتشر جدا في الشباب بيتكلموا. ما انت مش محتاج دلوقتي كده. لو صادق هم لسه مش عارفين هيعملوا ايه واحنا مش عارفين برضه، لكن لو عملوا كده ماشي. بس هم على فكرة الرياح تذهب شرقا، يعني الرياح تذهب شرقا، وقالوا حاجة احنا عايزين نوصل لها هنا دلوقتي لان احنا مش عارفين نوصل لغيرها. احنا عايزين نقول ان اللي عايزة تتجوز دون 18 ترفع امرها للقاضي والقاضي اذن لها وما اذن لهاش. هم عملوها هناك خلاص، ان هم كانوا بعاد واحنا كنا هنا، واحنا عايزين نوصل لدي هم وصلوا لها هنا. ربنا يستر ما كملوش. بقول لكم رياح التغيير نحو النسوية والعلمانية تتجه شرقا. قضية الأزمة الاقتصادية، احنا عندنا طرق معالجة مطروحة عند الناس، في طرق معالجة تتبنى التهيج والتثوير وتبشر بثورة الجياع، مع ان الى الان لسه مسألة الجوع دي في ناس ممكن ما تلاقيش عشاء يوم، تاني يوم ممكن تلاقي. احنا في عندنا الامر ده اللي الناس بتعتبره بطولة. معلش، كل اللي بيدعو اليه جوه البلد ولا بره البلد؟ بره البلد. الناس دي ليه ما جاتش جوه مصر؟ مصالح ومفاسد، لان هم لو جوم هنا هت ايه؟ هتقبض عليهم. قولوا للناس اللي ممكن يكلمك بان انت ليه ساكتين، ما تتكلموا ما تقولوا، اهو بالك انا بتكلم، هقول دلوقتي ايه اللي انا بتناوله، لكن انا بقول لما يقول لك كده اقول له انت طلعتش في 11، كم واحد طلع في 11؟ ولا واحد. ليه؟ عشان خايفي مش كده؟ عشان مصالح ومفاسد، عشان عارفين ان هم وان كانوا تعبانين في حياتهم لو دخلوا السجن هيبقوا ايه؟ هيبقوا اكثر تعبا، ولو اتقتلوا هتبقى اسرته اكثر تعبا لو تحولت لثوره وحصل فيها سفك دماء. واحنا عندنا نقص كميه، نقص ما في ايدي الاموال مفسده، نقص ما قيمه الاموال اللي في ايدين الناس مفسده، ولكن اعظم منها مفسده انتهاك الايه؟ حرمات الدماء والاعراض، مش كده؟ وفساد الاموال بالكليه، يصدروا مالك كله بدل ما انت ايه؟ بدل ما انت معاك نص الفلوس قيمه بالنسبه للكان الفلوس اللي كانت. لذلك المنهج ده بالتاكيد منهج مرفوض، وليس من منهج اهل السنه في معالجه الواقع الحاصل من الازمات الاقتصاديه. في منهج اخر يقع في كثير من الاخوه، وهو مجارات الناس في السب والشتم والدعاء على الحكام. انا هسال واقول هذا الامر مع ان الاخوه بتحس ان في حرج، هل انت تثاب على ذلك ولا هو موافقه للناس بس؟ معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار ائمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم ويدعون عليكم وتدعون عليهم. بس احنا بنقول ان هذا الامر عايز تدعي، لو عايز تدعي يعني ادعي في صلاتك بالليل، وانا بقول لك الدعاء بان ربنا يفرج الكرب اولى بيك من انت تدعي على شخص، لان القضية مش قضية ايه؟ شخص، وممكن تيجي بعد كده حد يبقى اسوأ من الذي قبله، فانت مش هدي القضية. القضية بالنسبة لنا احنا نتناول الموضوع ده ازاي مع الناس. الناس الاخوة متخوفين، بقول لك لا، في قضايا شرعية لابد من يعني تبينها للناس. ايه واجبات مراحل الشدة والفقر؟ وايه امراض الشدة والفقر؟ ايه واجبات مرحلة الغنى؟ وايه امراض مرحلة الغنى؟ قضية الرزق وبسط الرزق وتقديره، هذه المسألة ذكرت في القرآن مرات عديدة، الرزق حوالي 90 مرة، البسط الرزق وتقديره مستقلة يعني جزء وسط هذا الرزق 9 مرات كلها فيها إثبات أن الله الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله القابض الباسط المسعر، الغوث من الله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن احنا دورنا أولا في القضية أن نشهد وأن نؤمن بأن هذه الأمور بيد الله عز وجل. احنا هنقول للناس الدول الغنية حاليا اللي بتصرف 220 مليار دولار في ايه؟ في اللعب، أجدادهم كان شكلهم ايه؟ حفاه هراء فعلا، صورين صور أبو زايد لابس نص إزار فقط ونص الفوقاني عريان وحافي وبيستقي من بئر. حتى لما امتلكوا السيارات كانوا بيركبوا السيارات ومن حفاه برضه، عشان هم تعودوا على الحفاه، بيحفروا بير طلع بترول، جاء المال، مين اللي رزقهم؟ مين اللي خلق البترول في بطن الارض؟ الله عز وجل. هو قادر عز وجل ان يفعل بنا ذلك. احنا الشهود ده معنى ايماني يغيب عن الناس، ولذلك انتوا اخواننا ما تفكروش ان هو الرؤساء والملوك هم اللي بيقفلوا الارزاق او بيفتحوا الارزاق، ده بيد الله عز وجل. والامر ده مرتبط في القرآن والسنة بعقيدة الناس وعمله، اتنين يؤدوا النتيجة واتنين يؤدوا النتيجة. عقيدة الإيمان والعمل الصالح والتقوى يعني يؤدي إلى البركات، كما قال رب عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اتنين تانيين يؤدوا النتيجة، أخذ بالعقوبة زي ما هو واقع، نسأل الله أن يرفع عنا العقوبة. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، يبقى الكسب السيء والتكذيب للرسل درجات. في ناس تقول عليهم كذابين، في ناس تقول أدوا الرسل بس بيكذبوا السنة. ولقد فتح لمن يكذبون السنة الأبواب، والطعن حتى في يعني كتب يعني البخاري ومسلم وكتب أهل العلم جميعا، والطعن في الصحابة، كل ده من الضرر البالغ. الأمر ده ضر الأمة. كذلك من ضمن أسوأ ما يؤدي إلى الأزمات الاقتصادية والنزول بالعقوبة الربا، وده ما ينفعش إن احنا نسكت عليه عشان الدولة اللي بتعمله، لا. والفتاوى الباطلة لا أثر لها في حرمته في الحقيقة، هيفضل الربا مال بمال أزيد منه مع الزمن. كل قرض جرى نفع فهو ربا، هيسموه لك ده مش قرض، ده ايه؟ ده استثمار. حقيقة القرض مال أمام قصاد مال. هم لسه مطلعين فتوى دار الإفتاء بإن لو واحد سلف واحد فلوس وطلبه بالفوائد، قال له لو انت حذرته يبقى هو اللي هياخد الاسم، حتى ما قالوش حرام، قال له يبقى انت اللي هو اللي هياخد الاسم. لكن في الحقيقة لو انت اتفقت معاه على فوائد يبقى انت ايه؟ مشارك. القانون ده احنا بنحاول فيه بقالنا عدة سنوات، القانون اللي المحكمة الدستورية أقرت بأن الفوائد ربا مخالف للشريعة، ولكن القانون المادة اللي في التعاملات الفردية، القانون ده دون يعني تغييره خرط القتال ما إلى أن يأذن الله عز وجل، إن, إن, إن لو تأخر في السداد يتحسب عليه فايدة 7%. هم يمكن يغيروه دلوقتي ولا يعملوا فيه، لكن بلا شك يمحق الله الربا ويلبس الصدقات. احنا القروض، احمد حمدي له مقطع جميل جدا صراحه يعني امبارح، ان منهج القروض ادى بنا الى ايه؟ الى كل ما نحن فيه من بلاء. فلا بد ان نذكر الناس. الناس على فكره يعني بتتعامل بالربا في كل مستوياتها، المليارات اللي راحت تعمل الشهادات مش كده؟ معلش دي من العامة ولا من الخاصة؟ كل الناس مستجيبة، يقول لك انا باخد فتوى التانيين، انت عارف انها فتوى صحيحة؟ لو انت فعلا كده تبقى انت معذور، لكن اذا لم يكن هناك عندك، اذا كنت انت عارف انها فتوى غير صحيحة من كلام اهل العلم اللي انت تثق فيهم اكثر يبقى انت لا يجوز لك ذلك. هقول لك ان انت هم نفسيهم كانوا يفتوا قبل ذلك بالايه؟ بالحرمة. انا اجيب لك قرار مجمع البحوث الاسلامية سنة 65 بان فوائد البنوك ربا صريح وفوائد شهادات الاستثمار ربا، كل ده موجود سنة 65، كان شبه اجماع، خرفش غير واحد شيخ شلتوت، ويروى بقصص صحيحة انه تراجع عن هذه الفتوى في مرض موته صندوق البريد. لكن هو الحقيقة دي توضيحها للناس، الكسب الحرام هو سبب من أسباب البلايا. الناس بترتشي، الناس بتغصب أموال غيرهم، الناس بتاخد المال العام كأنه مباح، ولكن في الحقيقة المال العام ده مال عموم المسلمين، مش مال الحكومة اللي هي الوحشة اللي عمال نشتم فيها ناخد فلوسها، دي فلوس عموم المسلمين. فلا يجوز أن يؤخذ المال العام بغير حق ولا المال الخاص بغير حق، تضييع الأمانات، نصب على الناس، الناس اللي بتنصب كتيرة جدا حتى من فيهم ملتحين. يعني كم واحد نصب خد فلوس الناس وإيه وهرب أو اتحبس، ده قلناها مسائل وقع فيها كثير من الناس بالباطل الذي فعلوه، بالكسب الحرام الذي تمتعوا به قليلا. يبقى اول ما يجيب فلوس الناس يروح يشتري عربية، يجيب تليفون دلوقتي بقى ايفون بستين الف جنيه وما عرفش يعمل ايه، ويجيب شقة واسعة وبعدين بعد كده تعثر على الامور، وبعد كده يهرب يتمسك ويخش السجن. طب ما دي كلها من ضمن الامور المحرمة، المعاملات المحرمة الربوية اللي الناس مش حاسة بيها، زي كل الفلاحين بيروح ياخد قرض من صاحب الوكالة بيسموه، ياخد منه كلالة ان هو اللي يبيع له عنده. التعامل مع البنك الزراعي من ان هو بياخد قرض ايضا، مع ان المعاملة الاسلامية اسهل، خصوصا ان الناس بتبقى محتاجة بضاعة مش محتاجة فلوس، فيبقى احسبها على ان دي البنك بيبيع له البتاعة دي السماد والبذور ونحو ذلك بالتقسيط بالأجل. فمثل هذا سهل ان هو يتم بدل ما يتم بالإصرار على قضية التعامل الربوي. فنحاول ننبه الناس على هذه المسألة، سواء كانت الحكومة هي اللي عاملاها ولا مش هي اللي عاملاها، وهذا الأمر لابد لنا منه، نبين للناس واجبات مرحلة الشدة الصبر، كما قال ابن مسعود: والله لقد أصبحت ما أبالي على حي الحالين أصبحت، إن كان الغنى إن فيه للشكر، وإن كان الفقر إن فيه للصبر، عجبا لأمر المؤمن. أداء الواجبات أثناء مرحلة الغنى والفقر لينفق ذو سعة من سعته، ما يجيش واحد يسيب عياله ويمشي، يسيب مراته ويمشي، أنفق مما تستطيع. لكن أنا عن نفسي شخصيا مرت بي وقائع لا أحصيها من أزواج تركوا زوجاتهم وأولادهم بدون نفقات يعني سنوات، وكذلك أحيانا في فترات النزاع يبقى عايز يتطلق وعايز يطلقها وهم في المحاكم ما يدفعلاش إيه نفقة. طب نفقة العيال دي ما لهمش دعوة، العيال دي مظلومة في ذلك، انت لازم تدفع نفقة العيال اذا كانت هي ناشز تمنع عنها نفقتها هي، لكن لازم تدي نفقة الايه الاولاد. فمثل هذه الامور فيها خطورة، لان لابد ان نؤدي للناس حقوقهم. القصد في الفقر والغنى من واجبات الفقر والغنى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واسألك القصد في الفقر والغنى. من مخاطر الغنى التبذير، من أمراض الغنى الإسراف، وهو أن ينفق ولو جنيها واحدا في حرام. هقول لكم السجاير غليت جامد جدا، السجاير الناس بطلتها لما غليت، عليها إقبال زي ما هو. طب يا جماعة ده الفلوس انتوا اللي بتاخدوها بقت ظروفها صعبة قوي، هتروحوا تشتروا سجاير تعملوا بيها ايه؟ ما لازم ننبه الناس على ذلك، دي واجبات مقدورة لهم، يقدروا يتعاملوا بيها. كل درهم كل جنيه بقى مش درهم, درهم بقى غالي قوي دلوقتي, لكن هقول لك كل جنيه تنفقه في الحرام فهو اسراف, سواء انت فقير ولا انت غني, فذلك لا يجوز بحال من الاحوال. الاسراف الذي في المباحات, الاسراف من ضمنه الانفاق في المباحات بحيث يؤدي الى عدم اداء الواجبات. يعني انت عليك فلوس لواحد والفلوس في ايدك دلوقتي هو اقرضها لك, رحت جاي جايب اكل مشوي ودليفري ورحت فسحت العيال وبعدين جه ميعاد التسديد, تهرب من الراجل ان شاء الله ما حد حوش. ماشي. الناس اساسا لازم تعرف الواجبات اللي عليها. انت دلوقتي واحد دخله 10,000 جنيه, قبضهم اول الشهر, روق العيال خالص, جه عند يوم 15 جاي يعيط, انا الولاد مش لاقين غير العيش الحاف, وبعدين اقول لك اسره دخلها 3,000 جنيه, هي اسئله واقعيه يعني, الساكنين سايبين بيتهم اللي ساكنين الملك وساكنين في شقه ايجار عشان هم مش عاجبهم المكان اللي هم فيه ب 2,000 جنيه, 1000 جنيه بييجوا عند نص الشهر ما يلاقوش يكملوا اكل, ياكلوا عيش بالشاي, الاسبوع الاخير ما يلاقوش لا سكر ولا شاي, ياكلوا عيش حاف فقط. طب يا اخوانا الصح انك تعمل تدبير مش كده, تقسم ال 3000 جنيه على الكام, على ال 30 يوم. سيدنا يوسف عمل تدبير لكم سنه, 14 ده 7 أو 7 مش كده, قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون, يعني قال لهم هتاكلوا القليل وتدخروا الايه, يبقى ما يقولهم بتقولش بقى ايه سيبك من ان شاء الله معانا حد ادخر, سيدنا يوسف هو اللي ادخر مش كده, قال إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون, يعني كان في المخازن ما فضيتش برضو كمان لانه عارف ان في 7 سنين جايين. يبقى يا اخوانا انت تعمل قصد في وتدبير ل يعني امر مملكتك الصغيره الاسره, اعمل انفق بحساب بدلا من الكلام ده, مش مش مش مخالف للشرع. يقول لك يا عم نتوكل على الله, يا عم طب ما التوكل على الله لا ينافي ما فعله الانبياء من الاخذ بالاسباب. يبقى للناس وانت تنفق على قدك. انا اقول لك بقول لك برضه 3000 جنيه منهم 2000 جنيه دروس خصوصيه, هقول لك علم العيال اللي انت جايب لهم تليفون, ما عندهم تابلت وعندهم تليفون ذكي, انه يخش ياخد دروس خصوصيه على الايه, على النت, بدل ما انت ما معكش. انا لو انت معاك روح خليه يجيب له مدرس خصوصي يقعد في البيت, لكن لو انت دخلك 3000 جنيه هتروح تجيب له دروس خصوصيه ب 2000 جنيه؟ يبقى انت اين القصد في ذلك, أين التدبير؟ دي واجبات مهمة جدا في مراحل الشدة, لازم ننصح الناس من خلال أدلة القرآن بذلك. لازم النواحي الإيمانية دي لابد أن نعلمها للناس, نتوكل على الله عز وجل, نحسن الظن بالله, نبتعد عن اليأس لأن اليأس من أمراض الفقر, ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يؤوس كفور, ده دليل ان اليأس بيوصل للايه, الكفر, يبدا كفر نعمه ويوصل لكفر اكبر, يعترض على الله, هو ربنا بيعمل فينا كده ليه, هو احنا خلاص احنا استوينا بقى يا رب بقى ما تفكها علينا, انت بتتكلم على ربنا بتتكلم عليه ازاي كده, ممكن توصل للكفر بهذه الطريقه. ولذلك وكذلك امراض الغنى الفخر والخيلاء, اقول لكم حاجه, ده الفخر والخيلاء صار مأساة حتى عند الفقراء. أقول لك لازم يجوزوا العروسة عندكم بكام فوطة؟ 150. أنتوا ناس كويسين. طيب في ناس تقول لك 300 وفي ناس يقولوا 600, ليه؟ البيئة بتقول كده, المنظر قدام الناس مش كده؟ عندكم الذهب المهر بكام؟ كام؟ 50,000 دلوقتي, كان زمان بيقولوا 50 جرام ذهب, والناس لغايه دلوقتي لسه واحد جاي يتجوز فواحد بيقول راح لابو العروسه اخ وهو اخ قال له يا ابني انت الله مفيش حاجه تعيبك يا ابني بس تجيب لنا الذهب 50 جرام. قال له يا عم الحاج ده 50 جرام دلوقتي يعملوا 200,000 جنيه ولا 100,000 جنيه واخد بالك؟ قال له ده سلوينا دي عادتنا وانا ما اقدرش اجوزك بنتي من غير الحكايه دي. طب الناس هتعمل ايه يا جماعه؟ و50,000 الشاب يعرف يجيبهم منين؟ معلش ها يا دي انت بتمشي مع الناس زي ما بقول لك النوع اللي بقوله لك اولا التريقه على الناس واخد بالك؟ مش هنفيد حاجه لما نقعد نتريق ماشي. احنا بنقول للناس اقتصدوا. الرسول عليه السلام ارشدهم لما جاءه احد اصحابه وقال اني تزوجت على مثقال نواة من ذهب، نواة التمرة من ذهب، فقال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. يعني الرسول استكثر ايه؟ نواة من ذهب. هو بيشتري الذهب بالايه؟ بالفضة بالدراهم، وبيتعاملوا بالدراهم عشان الدراهم ارخص ويتكسب بالدراهم. المهم الرسول قال لهم كأنك بتروح الجبل وتاخد ايه؟ وتنحت منه شوية فضة وتيجي بال. فالرسول جبت انا نواة ذهب نواة بلحة وحطيتها على الميزان، الميزان عندي بيجيب اقل حاجة 10 جرام، ما جابش. حطيت 3 نوايات عشان نجيب يجيب لي 1.5، يعني النوايا ما بين 5 لأقل من 10 جرام. طب يا اخوانا ما تقولوا الكلام ده للناس، ان الناس تتساهل زي ما الرسول كان بيرغب في التساهل عشان العقبات الاجتماعية امام الزواج اكثر من القانونية. العقبات الاجتماعية صعبة جدا. الناس تعمل فرح بيكلفوه كام عندكم؟ انا اعرف ناس اقل حاجة يكلف 30,000 40,000 ها؟ اكتر مش كده؟ دي بيها بكام؟ لا دي بيها مش بتلاتين مش بمتين الف. لكن انا اقول لك ايوة في ناس بتعمل ده يوم واحد يا جماعة. ما تعمل وليمة من غير ذبح، اعمل وليمة جيب لهم تمر واقط، جيب لهم بامبوني ووزعوا عليهم. ولا على فكرة يعني الموضوع ممكن ان هو انا ما يلزمنيش ان انا اعمل كده عشان اقول لكم ايه الفرح والفخر. الفرح اللي هو الاعجاب بالنفس، فرح الاعجاب وليس فرح السرور. لذلك بنقول يا اخوانا لابد وان ننشر اشياء من الخير في اوساط الناس. مأخوذة منين؟ من القرآن. انهوا عن الترف. الترف دائما مذكور في القرآن في كم موضع. روح جيب كلمة ترف وشوف الآيات اللي وردة فيها واقول لك الترف ده دائما مذموم. الزهد جيبها من السنة، جيب كتاب الترغيب والترهيب، جيب فصل في عيش السلف، اكتب كده في النت حتى لو ما عندكش الترغيب والترهيب، فصل في عيش السلف الترغيب والترهيب، هيطلع لك فصل عجيب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. تحمل إحنا ما نتحملوش. بس عايز أقول لك عيشة آبائنا أنا مش شايف حد عنده بتاع 30 سنة فأقل ولا فيه كم واحد ماشي. معظمكم كده. هقول آبائكم ولو قلت أجدادكم هيبقى كتير. آبائكم من شفتوا البابور ولا لأ؟ والكانون ولا انتوا كنتوا تجاوزتوا مرحله الكانون؟ لكن الناس كانت عايشه ازاي زمان؟ كان ايوه كانت 7 بيضات بمليم، ولكن كانوا بيمشوا حافين، وكانت الناس ما عندهاش بوتاجاز ولا كهرباء ولا ميه. وعماتي انا كانوا بياخدوا الزلعه ويروحوا لغايه البحر ترعه الباجوريه يملوا الميه اللي يجوا ينقوها في البيت ويشربوا من القله. ها بالشابة والبتاع ده لما بقى جابوا مية معين بقت حاجة عظيمة قوي. الناس فرحانة فرح جامد قوي. مستوى الحياة كان خلاف الناس عشان النهاردة بلا شك. كم واحد عندكم ما عندوش تكييف؟ طب ده انتوا ناس مروقة خالص، خليكم بقى كده انتوا تمام خالص. لكن انا بقول في المدينة يطلع نص الناس عندهم تكييف. طيب على مستوى الأسر، أسرنا احنا ازاي نهيئ اولادنا وصالنا؟ نعلمهم احنا القدوه. ولازم نقول لهم ما تقارنوش. من ضمن الحاجات اللي لازم نقولها للناس انظروا الى من هو دونكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم، ذلك احرى الا تزدروا نعمه الله عليكم. ما تقعدش تقارن. احذر من الحسد، تمني زوال النعمة. الغبطة لا تشرع إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، القرآن، رجل أتاه الله القرآن أو الحكمة في الرواية الثانية، ورجل أتاه الله ملم فسلطه على هلاكته في الحق. هو ده اللي الناس تتمناه، لكن ما تتمناش العربية والتليفون والشقة القصر والفيلا والفسحة اللي في الصيف في أماكن اللهو والفساد. لا، احنا لازم نعلم ولادنا هذه الأمور الإيمانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله.